بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفسير سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. العلق، قوله تعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو فعله لأخذته الملائكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا وسيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يأتي لتفسير بعض آيات من سورة العلق. وهذه السورة، سورة العلق، التي ابتدأها الله سبحانه وتعالى بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه السورة أول ما أنزل من القرآن الكريم، أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن الكريم، عندما بدأ به الوحي في غار حراء، هذه السورة، حيث نزل عليه جبريل عليه السلام فأخذه فغطه، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فغطني حتى بلغ مني الجهد، فأرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. ثم أخذه الثانية فغطه يقول: حتى بلغ مني الجهد، فأرسلني ثم قال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذه الثالثة فغطه ثم أرسله قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والمقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ، ليس الامتناع عن القراءة، ليس الامتناع عن القراءة التي أمره الله سبحانه وتعالى بها على لسان الملك، ولكن المقصود بيان أنه ما كان يقرأ قبل ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى في حقه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وهذا دلالة المعجزة، أن يأتي هذا النبي الأمي الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولم يوحى إليه قبل ذلك بشيء، يأتي بهذا الكتاب المعجز: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كان قبل ذلك يقرأ أو كان قبل ذلك يكتب لقالوا إنه إنما جاء بهذا من عند نفسه، ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمة يريدها ما يسر له القراءة ولا الكتابة قبل ذلك. هذه الآية التي نحن بصدد بيان ما ورد فيها في هذا الحديث الكريم هي بعض آيات، بعض من آيات هذه السورة الكريمة. والحدث الذي تشير إليه هذه الآية جاء بعد نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام بمدة طويلة، لأنه كما تعلمون نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، ثم بعد ذلك جاء خائفا إلى بيته وإلى زوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ومكث مدة بعد ذلك، ثم نزل عليه الوحي مرة أخرى. ثم بعد ذلك كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الإسلام كانت سرا، كانت دعوة سرية ما كان يجهر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى أن يجهر بالدعوة، أن يعلنها للناس، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في حديث سابق، ارتقى على جبل الصفا وصاح فيهم وصباحا، فاجتمعوا إليه، ثم لما اجتمعوا إليه قال: لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تصبحكم، تريد أن تصبحكم أو تمسيكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فلما دعاهم إلى عبادة الله وحده نكصوا على أعقابهم. وقال عمه الهالك أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تبا لك سائر اليوم، ألي هذا دعوتنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى فيه: تبت يد أبي لهب وتب. ثم لما تعاظم شأنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد جهره بالدعوة، وبدأ الناس ينخرطون في سلك هذه الدعوة المباركة طواعية ورغبة واقتناعا وإيمانا، وخشيت قريش على منصبها وعلى مكانتها، ورأوا أن هذه الدعوة خطر على ذلك كله، قاموا يناصبون الرسول عليه الصلاة والسلام العداء، ويصدونه عن دينه وعن دعوته، بل لقد حاولوا قتله وإيذاءه صلى الله عليه وآله وسلم. وممن حاول إيذاءه أبو جهل لعنه الله، وكان عظيم أهل مكة في وقته، أقسم ليطأن على عنقه إن رآه ساجدا عند الكعبة. وكان هذا الفاجر الطاغية يستطيع أن يفعل ما يقول، ولكن الله حمى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان عند الرسول عليه الصلاة والسلام خدم ولا حشم، ولم يكن عنده جيش يدافع عنه، كان وحيدا، لكنه كان كثيرا وقويا بالتجائه إلى ربه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى حماه من هذا الطاغية، حماه الله سبحانه وتعالى. وفي هذا تصديق لأن الله سبحانه لما وعد الله سبحانه وتعالى به من إعزاز أوليائه ومن إذلال أعدائه. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا خافض لما رفعت، ولا رافع لما خفضت. فالعزة إنما هي بالله سبحانه وتعالى، والعزة إنما هي لله ولرسوله وللمؤمنين. أقسم هذا ليطأن على عنق النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. ولم تكن هذه الأذية الوحيدة، لقد آذاه شرير فاجر آخر اسمه عقبة بن أبي معيط، بأن وضع سلا الجزور وهو مخلفات ولادتها، جاء به فوضعه على رأس النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. فتجرأ هؤلاء الكفرة الفجرة، فأقسم هذا ليطأن على عنق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد. فلما جاء لينفذ ما أراد، عاد أدراجه مسرعا، عاد هاربا. فاستغرب الناس لماذا صنع أبو جهل هذا الأمر، وليس عند الرسول عليه الصلاة والسلام من يحميه، وليس عند الرسول عليه الصلاة والسلام من يدافع عنه. فعندما سئل عن ذلك أخبر بأنه قد رأى نارا تتقد، ورأى أجنحة، خشي أن يؤخذ إلى هذه النار ففر هاربا. وهذا كله إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى وحفظه لرسوله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، بناصيته يؤخذ إلى هذا الخندق الذي يلتهب نارا يراه هو ولا يراه غيره. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، ناصية هذا الكافر الفاجر ناصية كاذبة خاطئة. فابن عباس روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في هذا، قال لو فعله لأخذته الملائكة، لو فعل ما وعد به لأخذته الملائكة وألقت به في النار، فعاد أدراجه وولى هاربا، ولا هاربا. ومما يذكر في شأن هذا الفاجر أيضا رواية ذكرتها بعض كتب السيرة، أن رجلا من أهل البادية باع على بعض أهل مكة، باع على أبي جهل جملا له فمطله في قيمته ورفض أن يعطيه هذه القيمة، فتردد عليه مرارا، تردد عليه مرارا، فجاءه في، فلما يأس منه جاءه في مرة من المرات فقال له لا أعطيك حتى يأمرني محمد أو حتى يأتيني محمد. فجاء الرجل على نيته وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقام معه النبي عليه الصلاة والسلام، قام مع هذا الأعرابي المسكين، فجاء إلى أبي جهل وناداه عند باب داره، فخرج إليهم فقال اقضه دينه. فما لبث إلا يسيرا حتى دخل وقضى الرجل دينه. فاستغربت قريش كيف والنبي عليه الصلاة والسلام ما هدده ولا ضربه ولا صنع به شيئا، إنما قال له اقضه دينه. فسألوا أبا جهل وهو العزيز المنيع في مجتمعهم كيف تصنع ذلك، قال لقد رأيت مع محمد فحلا من الإبل فاغرا فاه يكاد أن يقضمني، وهذا إنما هو بقدر الله وتأييده لرسوله عليه الصلاة والسلام. هو قال ذلك استهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه ما وجد في هذا المجتمع المكي أحقر ولا أضعف من الرسول عليه الصلاة والسلام، فلذلك قال له حتى تأتيني بمحمد، حتى يقول لي محمد، من باب الاستهزاء. ولكن الله رد كيده في نحره وبتأييد من الله سبحانه وتعالى بما أعطاه من هذه الآية، جعل الله هذا الكافر يسارع إلى سداد ذلك الأعرابي، وهذا فيه إظهار لشرف الرسول عليه الصلاة والسلام ومنزلته عند ربه. ولكن الكفار لا يعقلون ولا يستعدون. تفسير سورة إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر عن أنس رضي الله عنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أوتيت، أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. وعن عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، قالت نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. هذا مما امتن الله سبحانه وتعالى به على رسوله عليه الصلاة والسلام، مما أعده له من الجزاء الكريم في يوم القيامة، وما أعده الله لرسوله عليه الصلاة والسلام وما أكرمه به في يوم القيامة شيء لا يحده وصف ولا يقدر عليه إلا الكريم الرحمن الرحيم. مما أعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أول من يدخل الجنة، أول من يدخل الجنة، أول من يحرك حلق باب الجنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنزلته العالية في الجنة، وأعطاه الله الشفاعة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الشفاعة في أهل الموقف الشفاعة الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يحوزها بفضل الله سبحانه وتعالى. ومما أعطاه الله لرسوله عليه الصلاة والسلام هذا النهر، إنا أعطيناك الكوثر، في مقام الامتنان ساقها الله سبحانه وتعالى في مقام الامتنان على نبيه عليه الصلاة والسلام. إنا أعطيناك الكوثر، ما هو هذا الكوثر؟ نهر في الجنة، ورد وصفه في هذين الحديثين، نهر أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام عدد كيزانه التي يستقى بها كعدد نجوم السماء كما ورد في بعض الحديث في هذا الحديث، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا من العسل وأبرد من الثلج، والذي يسقي الوراد عليه إنما هو النبي عليه الصلاة والسلام. من هذا النهر الجاري الذي امتن الله به على نبيه عليه الصلاة والسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بشربة من هذا النهر بيد رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا مما امتن الله به على نبيه عليه الصلاة والسلام، وفيه إشارة إلى بعض ما أعده الله سبحانه وتعالى في هذه الجنة لعباده المتقين. هذا النهر على طوله على ضفتيه حباب مجوفة من اللؤلؤ، حباب من اللؤلؤ مجوفة، نزل أعده الله سبحانه وتعالى على ضفاف هذا النهر الذي جمع الله تعالى فيه من أوصاف الحسن ما لا يقدر عليه إلا هو. وهذا الحسن لا نستطيع أن نصل إلى شيء من إدراكه إلا إلى اسمه فقط، لأن الجنة كما ورد فيها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مهما بالغت في تصور ما أعده الله في الجنة فإنك لن تستطيع أن تصل إلا إلى الأسماء، عسل وماء وثلج ونعيم، لكنه مختلف تماما عن كل ما في هذه الدنيا. الدنيا فيها عسل، الدنيا فيها خمر، الدنيا فيها ماء، ولكن شتان بين ماء وماء، وشتان بين خمر وخمر، شتان بين عسل وعسل، وشتان بين نعيم ونعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم من هذا النعيم المقيم، وأن يجعلنا من أهله وبصحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. تفسير سورة قل أعوذ برب الفلق. الفلق، عن زر بن حبيش رضي الله عنه قال: سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي فقلت: فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتان السورتان المعوذتان، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، من أعظم ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وهما في باب التعوذ من شر الأشرار وفجور الفجار وكيد الشياطين ومكر السحرة والمفسدين، شيء لا يبلغ مداه شيء آخر. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهما أنه قال: ما تعوذ المتعوذ بمثلهما. ليس هناك شيء يبلغ مدى قوة الاستعاذة، في قوة الاستعاذة ليس شيء يبلغ مدى قوة سورة قل أعوذ برب الفلق وسورة قل أعوذ برب الناس. فقد يقرأها الكثير، قد يستفيد منها البعض ولا يستفيد منها البعض الآخر، والسبب في ذلك ليس مرده إلى ذات السورتين، فإن السورتين قد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق أنهما الغاية في الاستعاذة، لأن العبد يلوذ فيهما بمن يقدر على كل شيء، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فالذي يتعوذ بهما يعوذ بمعاد. لكن السر أيها الإخوة في القارئ، والسر في النية، فالذي يقرأها بيقين، والذي يقرأها بإخلاص، والذي يقرأها بنية صادقة، لا شك أن الله سبحانه وتعالى سيحقق له ما أراد. وقد ورد في فضلهما شيء كثير، من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت عليه هاتان سورتان، فكان يتعوذ بهما، يكتفي بقراءة هاتين السورتين، وقراءتهما مشروعة في الصباح وفي المساء، في أذكار الصباح وفي أذكار المساء مشروعة قراءة هاتين السورتين، وكذلك تشرع قراءتهما عقب كل فريضة، عقب كل فريضة، وتشرع قراءتهما أيضا عند النوم. الإنسان إذا أراد أن ينام فتعوذ بهما، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفخ، يجمع كفيه فينفث فيهما، يقرأ وينفث ثم يمسح بهما جسده، يمسح النبي عليه الصلاة والسلام بهما جسده. والنبي عليه الصلاة والسلام بهذا يشرع لنا الاستعاذة الصحيحة، فليست الاستعاذة بالدجالين ولا بالمشعوذين ولا بالسحرة هؤلاء الماكرين والمفسدين، وإنما الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم مربوبون وهم ضعفاء، تجري عليهم الأعراض، يمرضون ويفتقرون ويخافون ويموتون، ولو كانوا يملكون لأنفسهم نفعا أو ضرا، أو يملكون موتا أو حياة أو نشورا، لما مرضوا ولما ماتوا ولما لكوا العالم، ولكنهم أحقر من ذلك. كل ما يستطيعونه أنهم يتسببون، وهذه الأسباب من جملة الأعراض. إن قدر الله سبحانه وتعالى على العبد شيئا حصل ذلك المقدور لهذا السبب، وإن لم يجري في قدر الله سبحانه وتعالى أن يحصل لهذا العبد شيء، فإن هذه الأسباب لا تفعل شيئا، فهي سبب من الأسباب. كالمرض، قد يصيب بعض الناس وقد لا يصيب البعض الآخر. فهاتان السورتان لهما فضل عظيم، ينبغي لكل إنسان مسلم أن يحرص عليه وأن يعلمه أهله وأولاده. وقد بدأهما الحق تبارك وتعالى بقوله قل، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فهي أمر في بدايتها تضمنت أمرا للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول كذا. ففهم بعض الصحابة أن هذه الكلمة قل ليست من السورة، لأن المقصود ما بعدها، أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قيل لي فقلت، هكذا أوحى بها إلي الملك فقلتها أنا كما قال لي الملك. النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يبلغ للناس ما أوحي به إليه من غير زيادة ولا نقصان، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فالملك أوحى بها إليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نقلها إلى أصحابه على هذا النحو، ثم بعد ذلك كتبت في المصاحف على هذا النحو، وأجمع المسلمون على أن هذه السورة، أن قوله قل أنه داخل في السورة ليس خارجا عنه، فكتبت هذه. بعض الأفاقين في هذا الزمن ممن يدعون الإسلام وهم أعداء صرحاء له، حذفوا هذه الألفاظ وأثبتوا هذه أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس من باب المغايرة ومن باب التغيير ومن باب التحريف بالباطل، وحسابهم على الله. فهذه فقوله عليه الصلاة والسلام قيل لي فقلت، هذا التزام بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قيل له: قل أعوذ برب الفلق. فقال للناس: قل أعوذ برب الفلق. قيل له: قل أعوذ برب الناس، يعني أوحي إليه بهذا، فقال لهم: قل أعوذ برب الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قول المصنف رحمه الله: باب فضائل القرآن. القرآن كله كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن كله كلام الله سبحانه وتعالى، وهو من هذه الحيثية متساوي الذي ورد في التهديد والوعيد، والذي ورد في البشارة، كله سواء، كله قول الله سبحانه وتعالى، وقراءته في الأجر سواء من حيث التلفظ. الذي يقرأ حرفا من القرآن يكتب الله له بها حسنة، كما جاء في الحديث: من قرأ حرفا من القرآن، ما قال من أفضل القرآن ولا من غير، قال من القرآن، فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فالقرآن من حيث حروفه وكلماته في الفضل سواء، لكن بعض هذه الكلمات وبعض هذه الآيات وبعض هذه السور أودع الله سبحانه وتعالى فيها بقدرته وبحكمته فضائل أخرى، لا لأنها أقل شأنا من غيرها، لا، هي من القرآن وتلك من القرآن، ولكن هذه اختصها الله سبحانه وتعالى باعتبار موضوعها الذي تتحدث عنه. اختصها الله سبحانه وتعالى بفضائل لا توجد في غيرها، كما في آية الكرسي. أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي: وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. هل تعدله من حيث الكم؟ لا، لأنها آيات معدودة، ولكنها من حيث الفضل، إذ هي تتعلق ببيان وحدانية الله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع الذي تتحدث عنه هذه السورة، وإن كانت آياتها قصيرة، لكن الموضوع الذي تتحدث عنه موضوع خطير، ولا يعترض أحد على الله سبحانه وتعالى ولا يتألى عليه، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أودع هذا الفضل في هذه السورة، كما أودع الفضل في قول لا إله إلا الله، كلمة، لكن الله سبحانه وتعالى أودع فيها فضلا كبيرا لم يجعله في غيرها. من قالها موقنا من قلبه دخل الجنة. وحديث البطاقة في يوم القيامة: الرجل الذي يأتي يوم القيامة وتوضع حسنات سيئاته في كفة الميزان، يطيش الميزان، تدخل السيئات، فيبحث له عن عمل فلا يجدون له عملا صالحا، ولكنهم يجدون له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة الميزان فيدخل ميزانه بهذه الكلمة. فهي ليست كلمة تقال، ليست مجرد كلمة يتلفظ بها الإنسان، ولكنها كلمة صاحبها اعتقاد ويقين بالله سبحانه وتعالى، وأنه هو الواحد الأحد، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فيها نفي ما يعبد من دون الله وإثبات العبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا قالها الإنسان موقنا دخل الجنة على ما كان عليه من العمل، حتى ولو كان عمله يسيرا، فإن الله يثقل ميزانه بهذه الكلمة. فكذلك هذه السور أودعها الله سبحانه وتعالى، أودع بعض السور وبعض الآيات من الفضل ما لم يجعله في غيرها. وآية الكرسي جعل الله سبحانه وتعالى فيها من الحفظ لعبده الذي يقرأها ما لم يجعله في غيرها، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان خادما لبيت مال المسلمين بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فأتاه الشيطان في ليال ثلاث يحثو من المال يأخذ منه يسرق، فكان يمسكه ليأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أمسكه شكى إليه الفقر والحاجة والعيال فأرسله، حتى جاء في الليلة الثالثة، في كل ليلة كان يأتي بصورة أخرى، فأمسك به أبو هريرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبهه يقول ما فعل أسيرك البارح، ما فعل أسيرك البارح، قال شكى فقرا وقلة وعيالا فأرسلت، قال أما إنه كذبك وسيعود. حتى جاء في الليلة الثالثة فقال لآتين بك الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن تركتني علمتك سورة آية إذا قرأتها لا يقربك شيطان، فعلمه، قال ما هذه الآية، علمه